Ya Yusuf beşir Davud'a ceddel ila bil azaibil bahira bi enneke ra'ayte betulen hamilen fema arru'ati mejjete وما المجوس سجدت وبالملك أوحي إليك فابتهل إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا.